وقفت بنتا ثم فتحت خطبا وتزوجت منها فما رايت احدكم على هذا فلا يوم حرام اذا خطب امرأة ثم ترك خطبة ثم زوج امها ومن لاحظ عليها ثم العبد حرمت امها ومن يتمادى معها ان ترك خطبة ثم اول وهذا الام لا تزوج